وانتشر الفساد بهذه الصورة العظيمة انتشارا كبيرا. وظل شيث يحاول ان يحافظ على ما بقي من الخير ويمنع اتباعه من الاختلاط بهؤلاء وانتشار الفساد بينهم، لكن الشيطان بدأ يوسوس، وبدأ جماعة قابيل يكثرون وجماعة شيث يقلون منذ ذلك الوقت. وظل الامر الى ان جاء ادريس عليه السلام. ادريس هو ادريس ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينان ابن انوش ابن شيث ابن ادم عليه السلام، فشيث يكون جده الخامس. ادريس ولد في حياة ادم، وادرك من حياة ادم 120 سنة، ادم عاش 1000 سنة تقريبا، فهو ولد في حياة ادم ورعى ادم وعاش مع ادم 120 سنة، وكانت احفاد ادم، يعني ادم رأى، انظروا، رأى حفيده السادس 1000 سنة، كانوا عمر طويل. فلما مات ادم عليه السلام ومات بعده شيث عليه السلام، اصطفى الله سبحانه وتعالى ادريس نبيا ورسولا من بين بني ادم، من ذرية ادم اختار ادريس. في الحديث انه اول نبي بعد ادم وشيث عليهما السلام، وفي الحديث انه كان نبي هو اول من خط بالقلم، اول من بدأ ينشر الكتابة بين الناس هو شيث، هو ادريس عليه السلام. ومن وصفه، جاء في وصفه كما يروي ابن كثير، كان تام القامة حسن الوجه كث اللحية مليح الشمائل تام البعض طويل عريض من كبين ضخم العظام قليل اللحم نحيف براق العينين اكحلهما متأنيا في كلامه كثير الصمت ساكن الاعضاء هادئ اذا مشى اكثر نظره الى الارض كثير الفكرة، كثير التأمل والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، به عبسة، يعني شكله كأنه فيه حزن، وإذا اغتاظ احتد، ارتفع صوته عندما يغتاظ، يحرك سبابته إذا تكلم، وصف دقيق له عليه السلام. إدريس عليه السلام ظل على شريعة شيث، وبدأ يضيف اليها بعض الشرائع الاخرى لانه رسول، والرسول يشرع بامر الله عز وجل. فلما رأى الفساد بدأ ينتشر، وبدأ هؤلاء يعتدون على المؤمنين الصالحين، عندها شرع الجهاد، فكان اول من قاتل في سبيل الله، واول من غنم وسبى في سبيل الله، ما اخذ الغنم، اخذ السبايا، فاول من غنم احلت له الغنم هو رسول صلى الله عليه وسلم، لكن اول من سبى في سبيل الله هو ادريس عليه السلام. فجهز جيشا بالخيول، هكذا بالاحاديث، جهز جيشا بالخيول والمشاة، وهجم على قوم قابيل وهزمهم وسبى منهم، وبدأت الآن المعارك بين الحق والباطل، بين الشر والخير. ولم يذكر لنا كثير ذكر عن إدريس عليه السلام، إلا أنه أشار الله سبحانه وتعالى له إشارة في كتابه الكريم، حيث قال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وعن مكانته العالية جاء جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى بإدريس في السماء الرابعة في يوم الاسراء، في ليلة الاسراء والمعراج التقى بإدريس في مكان عال عظيم في السماء الرابعة. وجاء عن ابن جرير رواية تشرح هذا الامر وكيف المقصود برفعناه مكانا عليا، يذكرها معظم المفسرون، معظم المفسرين يذكرونها ومعظم رواة التاريخ يذكرونها، ولم اقع لها على حديث صحيح، لكن لان الكل يذكرها اذكرها لكم. يرويها ابن حاتم ابن ابي حاتم وغيره عن هلال ابن يساف قال سئل ابن عباس، سأل ابن عباس كعبا كعب بن ابي وانا حاضر، فقال له ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب، وكانوا يسألون كعب في القضايا التي ليس لهم علم فيها، لان كعب عنده ايضا من علوم بني اسرائيل، وكانوا يأخذون عن بني اسرائيل اذا لم يجدوا شيئا. فابن عباس ما وجد شيئا في تفسير هذه الآية فسأل كعب، فكعب يروي له من الإسرائيليات التي أمرنا أن لا نكذبها ولا نصدقها. فالرواية الإسرائيلية في ذلك عن كعب قال أما إدريس فإن الله أوحى إليه إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، كل عمل الناس في زمانه، كل الاعمال الصالحة تحسب وتحسب لإدريس كل يوم، فتأخذ عملك وعمل كل الناس اللي في زمانك اكراما من الله سبحانه وتعالى وفضله، فاحب ان يزداد عمله، كل يوم له مثل اعمال كل البشر اللي عايشين، فاحب ان يزداد عمره، يزداد عمله بزيادة عمره، كل يوم له مثل هذا. فاتاه خليل له من الملائكة، ملك بينه وبين إدريس خلة وحب، فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا، يعني أوحى إلي أنه سيكتب لي من الأعمال مثل عمل بني آدم في زماني كلهم، فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا، يعني أطلب من ملك الموت يؤخرني حتى يزداد عملي. فقال أنا ما أستطيع لكن دعنا نحاول، يعني هذا ملك الموت مأمور لكن دعنا نحاول. فحمله بين جناحي، لان الانبياء لهم وضع خاص لا يموتون الا يستأذنهم ملك الموت، ما يقبض ارواحهم الا لما يستأذنهم، وهذا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الاعلى من الجنة فيخيرون. فحمله بين جناحيه ثم صعد الى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت، الان ملك الموت يلتقي مع هذا الملك، فملك الموت لما التقى الملك، الملك هذا كلمه يطلب منه ان يؤجل ادريس، فقال واين ادريس؟ قال هو ذا على ظهري انا حامل معاي. فقال ملك الموت يا للعجب، بعثت، يعني الله سبحانه وتعالى بعثني ارسلني وقال لي اقبض روح ادريس في السماء الرابعة، التقى معه في السماء الرابعة، فجعلت اقول، هذا ملك الموت يقول، يقول فجعلت اقول كيف اقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الارض، ما الذي يأتي به الى السماء الرابعة؟ فقبضت روح ادريس عليه السلام في السماء، في السماء الرابعة، فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، رفعه الله سبحانه وتعالى كما رفع عيسى عليه السلام، لكن عيسى لم يقبض بعد، اما ادريس فقبض عليه السلام ومات ادريس عليه السلام ولم يبعث نبي، ترك البشر على شريعة شيث وشريعة ادريس وشريعة ادم، وانتشر الفساد وبدأ الناس يزدادون في فسادهم، لكن ظلوا على التوحيد، ظلوا على التوحيد، ما انتشرت بينهم الاصنام.